لحكم الابتداء تقولوا هذا الاعراب ما تقول فيه ينصب الفعل المضارع لكن ينصب الاسم ويرفع الخبر واسمه ضمير شأن محذوف وجوبا كما سيأتي. نعم. قال فهي مخففة من الثقيلة. ايوه فهي مخففة من الثقيلة وان تخفف ان فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد ان هكذا يصير يكون حكمه. نعم. واسمه ضمير الشأن محذوف. واسمه ضمير الشأن محذوف. مثاله واسمها يشير. نعم. علم أن سيكون منكم مرضى. أيوه علم أن سيكون منكم مرضى. علم هذا فعل ماضي مبني الفتح وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقديره أي جوازا فاعله ضمير مستتر في جوازا تقديره هو علم أي هو أن سيكون منكم مرضى أن هنا مخففة من الثقيلة تنصب الاسم تنصب الاسم وترفع الخبر واسمها ضمير شأن محذوف والتقدير علم أنه أي الحال والشأن سيكون منكم مرضى وهذا الضمير للشأن قيل له ضمير شأن لأنه ما تقدم له مرجع سابق في اللفظ ويفسر بما بعده وهذا هو الشأن في ضمائر الشأن أن تفسر بما بعده بجملة أو بمفرد وهنا فسر ضمير الشأن هنا بجملة علم أنه أي الحال والشأن ما هو سيكون منكم برضا فيفسر بهذه الجملة بعده وهذه الجملة كلها في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة تعرب بالتفصيل ثم تقول الجملة في محل رفع. نعم. قال والفعل مرفوع والفعل مرفوع والفعل أيوة إذا كان كذلك علم أن سيكون فالفعل مرفوع ها يعني الفعل يرفع ولا يكون منصوبا بأن لأن أن هنا ليست الناصب للفعل المضارع نعم نعم وهو وفاعله فاعله خبرها خبره أن المخفض للثقيلة نعم كما تقدم في باب النوافل نعم فإن سبقت أن المخففة من الثقيلة أو أن الأن إذا سبقت أن لظن فوجهان جواز كونه أن المخففة من الثقيلة أو جواز كونه أن الناصبة للفعل المضارع نعم وحسبوا ألا تكون فتنة وحسبوا ألا تكون أو ألا تكون يجوز وحسبوا هذا ظن حسب هنا بمعنى الظن أن محل الشاهد فأن هذا يجوز لك أن تعتبرها أن المخففة من الثقيلة وضمير الشاهد محذوف ويجوز أن تعتبرها أن الناصبة للفعل المضارع والفعل بعد منصوب به وحسبوا أن لا تكون على أنها الناصبة للفعل المضارع وحسبوا أن لا تكون على أن مخففة من الثقيلة والجملة لا تكون خبر عن المخففة من الثقيلة كما تقدم نظيره. نعم. قال قرئ في السبعة أيوه بالنصب أن لا تكون والرفع على الوجهين الموما إليهما قال والثاني لم والثاني من النواصب لم يرحمك الله لم حرف نصب ونفي واستقبال ينفي هذا معناه وينصب ويكون ذلك في المستقبل. نعم هذا الحرف الثاني او الناصب الثاني. قال نحو لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح محل الشاهد نبرح لن نبرح عليه عاكفين. نعم فلن حرف نصب ونبرح في المبار منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقديره نحن واسمه ليس فاعله لأنه من النواصف فنقول اسمه واسمه وأي اسم نبرح ضمير مستتر في وجوب تقديره نحن وعاكفين خبره منصوب وعلامة نصبه لا نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. نعم. والثالث كي المصدرية والثالث من النواصب بنفسها كي المصدرية أي كي التي هي كأن تماما

ألا ترى أنك جازيتك؟ إذن فعندئذ تكون إذن حرف جواب وجزاء. وإذا كان كذلك فيشترط إذا رفع الفعل المضارع مستقبلا وأن يكون إذن في صدر الجملة الجوابية وأن لا يفصل بين إذن وبين هذا الفعل المضارع بفاصل. فإذا توفرت هذه الشروط في إذن انتصب الفعل المضارع وإلا فلا. ثلاثة شروط: أن تكون إذن في صدر الجملة الجوابية، أي لا تقدم شيئا على إذن في اللفظ إذا تصل بسلامة الله، ما تقول وإذا أو يا زيد إذا مثلا، بل تقول إذا تصل بسلامة الله. هذا الشرط الأول، أي أن تتصدر لفظة إذا في جملة الجواب. والشرط الثاني أن يكون هذا الفعل المضارع الموصول بإذا مستقبلا، لأن قولي تصل إذا تصل ما وصلت بعد، فتصل في المستقبل. يلفظ مستقبل. والثالث أن يكون لا يفصل بين هذا الفعل المضارع وبين إذا بفاصل، اللهم إلا إذا كان الفاصل قسما، فالفصل بالقسم لا يمنع انتصاب الفعل المضارع بإذا، كما في قوله إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. فنرميهم منصوب بإذا مع وجود الفاصل وهو القسم، فالفصل بالقسم لا يضر في لا يمنع من انتصاب الفعل المضارع بعد إذا على عند الجمهور. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الفصل بلا أو بالحرف الجاري أو بالجر المجرور أو بالظرف أو بالندى، ذهب بعضهم إلى أن الفصل بهذه غير مانع وغير ضار كالفصل بالقسم. وقد جمع بعضهم شروط نصب الفعل المضارع بإذا، فقال أعمل إذا إذا أتتك أولا، وسقط فعلا بعدها مستقبلا، وحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحرف أو نداء أو بلا، وصل بظرف أو بمجهور على رأي ابن عصفور الرئيس النبلاء. لكن الصحيح أن الفصل بالقسم فقط هو الذي لا يضر، لأن هذا هو الوارد كثيرا في كلامهم. فهذه شروط إعمال إذا أي نصبه للفعل المضارع. نعم. قال إن صدرت في أول الكلام، هذا أول شرط، إن صدر في أول الجواب وهو أول الكلام. وكان الفعل بعدها مستقبلا. نعم، وكان الفعل بعدها مستقبلا. منفصلا بها أو منفصلا عنها. غير يكون غير مفصول، الفعل غير مفصول عن إذا إلا بالقسم كما نعم كما سيذكر. قال متصلا بها أو منفصلا عنها بالقسم. بالقسم، نعم. أو بلا الناسية. أو بلا الناسية عند بعضهم، وأما الفصل بالقسم فمتفق عليه. نحو إذا أكرمك. وإذا والله أكرمك. وإذا والله أكرمك. الفصل بالقسم ما يضر. وإذا لا أجيك. لا أجيك. لا أجيئك. أجيئك جوابا لما قال أنا آتيك. نعم، إذا لا أجيئك. نعم، وتسمى لأن لا هنا نافية غير ناهية. نعم، فالعمل إذا على هذا، على القول بجواز الفصل بلا مع بقاء عمل إذا. وتسمى حرف جواب وجزاء. وتسمى حرف جواب وجزاء، تسمى أي هي، أي لفظ إذا أو هذه الأداة حرف مفعول به. قال والثاني ما يغفر المضايق. لا يغفر. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. ما اختلف الملوان وتعاقب الثمان. نعم.

أي نعم مثاله نعم ولب سعباء وتقرعين أحب إلي من لبس الشفوف ولبس عباءة وتقرع وتقرع الواو عاطفة عطفت هذه الواو تقرع على لبس واللبس مصدر صريح ليس في تأويل الفعل فلما عطفت هذا الفعل على هذا المصدر الصريح جاز لك أن جاز لك أن تدبر أن بعد الواو وأن تظهره فلو قلت ولبس عباءة وأن تقرع عيني جاز ولبس عباءة وتقرع عيني جاز إذن وتلاحظون على هذا أنك إذا كتبت أن بعد الواو العاطفة فكأنك عطفت اسما مؤولا بالصريح على اسم قبله صريح وتقدير ولبس عباءة وقرار عين أحب إلي من لبس الشفوف وكذلك قوله إني وقبلي سليفا لعله سيأتي الذي بعده ولولا ترفع لولا وقول الآخر لولا توقع معتر فأربيه ما كنت أوثر إترابا على تربي لولا توقع فتوقع هذا هو المصدر الصريح المعطوف عليه توقع معتر فأربيه محل الشاهد فأربيه الفاء عاطفة عطفت أربية على توقع وتوقع مصدر صريح إذن فالأرضيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الفاء العاطفة فإن شئت قلت فأن أرضيه وإن شئت قلت فأرضيه كما هنا نعم وقول الآخر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر إني وقتلي قتل هذا المصدر الصريح المعطوف المصدر الصريح المعطوف عليه وقتل سليكا ثم هذا الحرف العاطف عاقله هذا هو الفعل المعطوف المضارع المنصوب بأن مضمرة جوازا بعد ثم وتقدير ثم أن أعقله ويشيت قلت ثم أعقله كما قال الشاعر فتكون قد أفضت أعقله وهو فعل المضارع على المصدر الصريح قبله وتوقف وهو قتل نعم وقوله تعالى أو يرسل رسولا عطفه على وحيا قبله أو عاطفة يرسل في المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا تقديره أو أن يرسل رسولا عطفه على ما قبله نعم قال والثاني وما في المرء أن بعده وجوبا أي والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة أي لا يجوز إظهار أن بعد هذه الأدوات التي يقال إنها ناصبة مثل المضارع فإظهار أن بعد هذه واجبة أو واجب لا يجوز إظهار أن نعم كي الجارة كما تقدم كي الجارة ما تكون كي جارة إذا لم تتقدم اللام للتعليل على كي لفظا ولا تقديرا فعندئذ تكون كي جارة تكون جارة بمثابة اللام للتعليل وعندئذ فالفعل المضارع المنصوب بعد كي هذه نصبه بأن مضمرة الوجوبة تقول جئت كي أتعلم على أنك لا تقدر هناك اللام قبل كي وبالفعل ما ليست اللام مذكورة في اللفظ كذلك إذن فيكون ناصب الفعل المضارع عن مضمرة الوجوبة بعد كي هذه لأن كي والحالة هذه جارة كاللام للتعليل إذا فهكذا يكون نعم ولام الجحود لام الجحود هي لام النكران والاستبعاد النكران والاستبعاد والنفي للشيء وهذه اللام ضابطها أن يتقدم عليها كون منفي لفظا ومعنى او لفظا دون او معنى دون لفظ. فاذا حصل هذا فان اللام تكون للجحود ويكون انتصاب الفعل المضارع بأم مضمرة وجوبا بعد هذه اللام، تقول كما في قوله اي مسح نعم ما كان الله ليعذبهم، ما نافية وكان هذا المنفي رايدة ليعذبهم، فاللام هذه لام الجحود، ويعذب في المضار منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد اللام. قال وحتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا، أيوه، وحتى كذلك مما ينتصب الفعل المضار بعده بأن مضمرة وجوبا لا بنفس حتى، رأيت، وذلك إذا كان ما بعد حتى وهو الفعل المضار المنصوب مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، رأيت، كما في قوله تعالى لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى، فيرجع في المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، لأن هذا الرجوع مستقبل بالنسبة للعقوف، إذن فتكون حتى غاية ونهاية لعقوفهم، لأن ما بعد حتى هو رجوع مستقبل، وهم مستمرون على العقوف، ومتى ينتهون عن العقوف رجوع موسى، إذا رجع موسى فعندئذ ينتهي عقوفهم، فحتى هنا تكون غائية ونهاية لهذا العقوف. نعم. قال أو بمعنى إلى، وأو تأتي يأتي في المضارع أيضا كذلك بعد أو التي بمعنى إلى، أو التي بمعنى إلا، فينتصب بأم مضمرة وجوبا، وضابط أو التي بمعنى إلى أن ينقضي ما بعد أو شيئا فشيئا. ضابط أو التي بمعنى إلى أن ينقضي ما بعد إلى شيئا فشيئا، كما في قوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا بصابري، لأستسهلن الصعب أو أدرك، أي إلى أن أدرك المنى، إذا كان إدراك هذا المنى لا يكون أو لا يحصل دفعة واحدة كما في طلب العلم مثلا، فإنه يحتاج إلى إمضاء السنوات فيه، إذن فهذا ينقضي شيئا فشيئا، إذن فتقول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، الطلب للعلم مثلا، إذن فتكون أوه بهذا المثال ونحوه بمعنى إلى، وإذا جاء الفعل المضارع بعد أو هذه انتصب بأم مضمرة وجوبا، أي لا يجوز أن تظهر أن في مثل هذا المثال. وضابط أو التي بمعنى إلا أن ينقضي ما بعد أو دفعة واحدة، كما في قولك لأقاتلن الكافر أو يسلم، شوف أو يسلم هذا بعد أو دليل على أن أو بمعنى إلا، لأن الإسلام يحصل دفعة واحدة، أي الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين، فإذا نطق بهما كان حصل إسلامه، إذن فحصل دفعة واحدة، أي الدخول في الإسلام يكون دفعة واحدة، إذن فتكون أو بمعنى إلا، ومنه قوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أي إلا أن تستقيم. نعم. بمعنى إلا. وصاء السببية كذلك ينتصب الفعل المضارع بعدهما، أو صاء السببية أولا ينتصب الفعل المضارع بعده أو بعدها بأن مضمرة وجوبا، لكن بشرط مسبوقتين بنفس أو طلب محضين، مسبوقتين أو طلب بالفعل، بشرط أن يكون هذا أن تكون هذه الفاء أو هذه الواو للمعية قد سبقتا بنفي